طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في درس عمدة الأحكام الصغرى أبي محمد المقدسي عليه رحمة الله أحاديث تتعلق بأحكام النكاح، ومن هذه الأحاديث التي مرت معنا فيما يتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة. فما هي المتعة؟ نعم أن ينكح الإنسان المرأة إلى وقت معين بمقابل مال معين، فإذا جاء الوقت المحدد والمعين ترك المرأة من دون طلاق، ترك المرأة من دون طلاق، يعقد على المرأة ويشترط أنه سينكحها إلى شهر أو إلى شهرين مقابل 1000 ريال. فإذا جاء وقت انتهاء المدة فارق المرأة من دون طلاق، هذا يسمى بنكاح المتعة، كان حلالا في أول الإسلام، كان حلالا في أول الإسلام، ثم حرم، ثم بعد ذلك أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حرم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فحكم النكاح المتعة من أنكحة المحرمة حرام وفاسد، حرام وفاسد، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ونقل عن عبد الله بن عباس أنه أجاز إذا اضطر الإنسان إليه، لم يبح ماذا مطلقا، وما قيل أنه تراجع ما ثبت، وما قيل أنه تراجع ما ثبت. على كل الإجماع منقول على هذه المسألة فيما يتعلق بالنكاح المتعة خلافا للرافضة الذين يبيحونه. ما هي الصورة الثانية التي تشبه نكاح المتعة؟ الصورة الثانية التي تشبه نكاح المتعة ينوي أن يعقد المرأة إلى أجل معين، ينوي يعقد على المرأة وفي نيته أنه يتزوجها إلى شهر أو إلى شهرين ثم بعد ذلك يفارق. خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول أن هذه متعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى توقيت النكاح فقط، ذاك تلفظ وهذا لم يتلفظ، ذاك تلفظ وهذا لم يتلفظ، ويجمع المتلفظ وعدم المتلفظ النية، ما دام نوى نكاحا مؤقتا فهذا يكون من قبيل المتعة. وجماهير العلماء على أن هذا لا يسمى نكاح متعة، والقول الفصل في هذه المسألة أن هذا النكاح محرم، أن هذا النكاح محرم. والسبب، ما سبب تحريمه؟ أنت كنت معنا، ما تلام ما تلام، إحنا نريد من كان معنا، اللي كان معنا، لأنه غش للمرأة ولأهلها، لو عرفوا أنه سينكح ابنتهم إلى شهر أو إلى شهرين ثم يفارق ما زوجوا، هذه أشبه ما يكون بالمتعة وهذا محرم. الصحيح أن هذا محرم لكن لا يسمى نكاح متعة، لا يسمى نكاح متعة ماذا على الصحيح، لكن من حيث التحريم نقول هو حرام. إذا كان هذا الإنسان الذي عقد على هذه المرأة بنية الطلاق ما يرضاه لنفسه، أي ما يرضاه لأخته لعمته إلى غير ذلك، فكيف يرضاه لغيره؟ هذا حرام ولا يجوز، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهكذا ما يكره وما يعني يكره ماذا لنفسه، هكذا أيضا من الإيمان أن يكره ماذا لغيره. طيب مرت معنا أيضا مسألة أخرى وهي ما يتعلق أن من شروط النكاح استئذان من شروط النكاح استئذان المرأة، فإذا كانت ثيبا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر أن يتأكد إذنها، أي أن تصرح تقول أتزوج أو لا أتزوج، وإن كانت بكرا تستأذن، واضح؟ فإن نطقت فما في إشكال، وإن سكتت سكوت يدل على الرضا فتزوج. والمرأة الثالثة منه الصغيرة، الصغيرة وإن كانت ماذا ثيبا أو كانت بكرا، عادة ما تكون ثيبا، الصغيرة الذي لا تعقل معنى الاستئذان، سن السابعة، في سن السادسة، كما زوج النبي صلى الله كما زوج أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بي عائشة رضي الله تعالى عنها في سن السادسة، ما تعقل الاستئذان، ما تعقل ماذا الاستئذان. فبعض العلماء يقولون لا حرج أن الأب خاصة فقط أن يجبر البنت الصغيرة على النكاح، لأنه لا إذن معتبر لها، لا إذن معتبر لها، فإذا جاء الكفء يعني من يرى أنه كفء ماذا لي البنت فزوج بها، قالوا الزواج ماذا صحيح، والصحيح أنه لابد من الإذن. فإذا كبرت هذه البنت فقالت أنا ما أختار هذا الرجل، فالصحيح أنه يفرق بينهما، فالصحيح أنه يفرق بينهما، ومعنى ذلك أن الإذن لابد من الرجال والنساء. وهكذا لو أراد الأب أن يزوج ماذا ولده فلا بد ماذا من استئذانه، لا يجبر على النكاح، لا يجبر على النكاح سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى، سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى. ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مختلف فيه بين وصله وإرساله، أن امرأة كما جاء في حديث الخنساء تزوجت، زوجها ماذا أبوها وهي مكرهة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها بين البقاء مع الزوج وبين تركه، بين البقاء مع الزوج وبين ترك ماذا الزوج، أي جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار لكنها رضيت. ولهذا تأتي مسألة لو أجبرت المرأة على النكاح سواء كانت ثيبا أو بكرا ثم بعد ذلك وافقت، هل يجدد العقد؟ الراجح أنه لا يجدد، الراجح أنه لا يجدد، بل هذا من العقود الموقوفة على الصحيح، من العقود ماذا الموقوفة على الصحيح. مرت معنا مسألة أيضا أن الزوج إذا طلق امرأة ماذا ثلاثا لا تحل له إلا ما بماذا بنكاح زوج آخر، والقيد الثاني أن يكون النكاح صحيح، النكاح رغبة واستمرار ودوام لا نكاح تحليل، القيد الثالث أن يذوق عسيلتها وهو الدخول بها، الدخول ماذا بها، لحديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة امرأة ماذا رفاعة القرضي. طيب هذه هي الأحاديث التي مرت معنا. فضل أخي سعيد. قال المؤلف الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه يتحدث ما يتعلق بالقسم والعدل بين الزوجات، القسم والعدل بين الزوجات. الزوج هذا قد يتزوج يعني ماذا بكرا أو يتزوج ثيبا، وهكذا إذا تزوج بكرا أو ثيبا قد يتزوجها على امرأة، وقد يتزوج بكرا أو ثيبا لا على امرأة. عندنا مسائل في هذه، فهذا إنسان تزوج البكر، أتي على البكر أولا، فيقول أنس رضي الله عنه من السنة، من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الراوي عن أنس وهو أبو قلابة تلميذ أنس رضي الله تعالى عنه قال لو شئت لقلت إن أنسا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي صراحة، وإلا فقول الصحابي من السنة الإجماع منقول، نقله الخطيب ونقل أيضا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن قول الصحابي من السنة كذا أن هذا من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تزوج البكر، إنسان تزوج البكر على الثيب، البكر معروفة وهي التي لم تتزوج ماذا من قبل، لم تتزوج ماذا من قبل، فهي البكر. فهذا إنسان تزوج البكر على الثيب، تزوج البكر على الثيب. قال أقام عندها، وهذا وهذه الإقامة عند البكر إذا تزوجها على الثيب واجبة، وهي من حقوق هذه المرأة، فإذا أسقطتها فلا حرج، وإذا طالبت بها فلا الحق، فهي من أسباب الزفاف، وهي من حقوق ماذا الزوجة على زوجها، من حقوق الزوجة على زوجها، وسببها ماذا الزفاف حينما زفت ماذا إليه، كان من حقوقها أن يقيم عندها سبعا، أي سبعة أيام بلياليهن، سبعة أيام لياليهن. النهار سيأتي معنا أنه يعني ماذا زمن معيشة الإنسان وخروج الإنسان وتكسب ماذا الإنسان، فلا يلزم الإنسان بالبقاء ماذا في بيته، ولكن يكون كما جرت بالعادة من الخروج إلى أعماله إلى وظيفته إلى آخره. أما الليل فهو محل ماذا السكن، الليل هو محل ماذا السكن، أي يبقى عنده. والعكس بالعكس، إذا كان الإنسان عمله ماذا نهاري، عمل الإنسان ماذا عمل الإنسان ليلي، عمل الإنسان ليلي، وجب عليه أن يبقى عندها من النهار، وجب عليه أن يبقى عندها ماذا من النهار، فهذه من حقوقها. والحكمة أن المرأة البكر، أن المرأة البكر يحصل منها الوحشة، فتستأنس بوجود ماذا الزوج، تستأنس بوجود ماذا الزوج عندها. وهكذا أيضا يحصل لها ماذا يعني الخجل حينما تنتقل من بيتها إلى غير ماذا بيتها. وأيضا كما قال العلماء تكثر الرغبة ماذا فيها، تكثر الرغبة بها بخلاف ماذا الثيب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج أن يبقى عندها سبعا، ولهذا يقول العلماء إذا أخل بالسبع، أي بمعنى من شرط السبع أن تكون متوالية، من شرط السبع أن تكون متوالية. فإذا أخل بليلة من الليالي استأنف، إذا أخل بليلة من الليالي استأنف ما لم تكن حيلة كما يقول العلماء من أجل الزيادة، فإذا احتال من أجل الزيادة فلا. ولكن إذا حصل بأنه أخل بالسبع، أخل بالسبع استأنف من الأول، فيعني ماذا استأنف من أوله، فيجعل سبعا أخر، فيجعل لها سبعا ماذا أخر. وهذه من حقوق الزوجة البكر على ماذا على زوجها، حتى تستأنس ماذا به، حتى تستأنس ماذا به. وذكروا ماذا حكم، ذكروا ما يتعلق بهذه المسألة ماذا حكم إذا تزوج البكر على الثيب. هذا القيد الأول، أقام عندها ماذا سبعا، أقام عندها سبعا ولا يذهب إلى الثيب، سواء كانت عنده يعني ثيب زوجة أو عنده ماذا زوجات غير هذه ماذا البكر، لا يذهب إلا بعد إكمال ماذا السبع، لا يذهب إلا بعد إكمال ماذا السبع. وذهاب الإنسان يعني إلى غير البكر من الليل هذا يحرم على الإنسان إلا إذا اضطر، يعني يحصل شيء لا بد منه من مرض أو تنزل بهم نازلة في البيت فيخرج من بيته إلى بيت الضرة، وإلا فلا يصلح إذا كان لمجرد حاجة، إذا كان لمجرد حاجة هذا لا يصلح، لأن أعظم حق لي البكر المرأة ماذا البكر هو الليل، هو الذي يحصل به ماذا السكن. فخروج ماذا خروج هذا الإنسان لمجرد حاجة لم تبلغ إلى حد ماذا الاضطرار فهذا أمر محرم. في النهار لا حرج أنه إذا مر على يعني ماذا الثيب ينظر يعني ماذا يحتاجون إليه، وهكذا إذا كانت ماذا مريضة شيء يعني من قبيل الحاجات، شيء من قبيل الحاجات. في غير ذلك الأصل أن النهار تبع الليل في كل المرأة الأولى وهي البكر، الأصل أن النهار تبع للليل، أي بمعنى يعطي البكر الليل والنهار، يعطي البكر الليل ماذا والنهار. فقال إذا تزوج البكر على الثيب، إذا تزوج البكر على الثيب، هذه ما يتعلق بالمقابلة. فإذا تزوج بكرا ولم يتزوج من قبل، ما عنده امرأة من قبل، هل أيضا يجب عليه أن يقيم عندها سبعا؟ جمهور العلماء نعم، جمهور العلماء أنه يجب عليه أن يقيم عندها سبعا، أن يقيم عندها ماذا سبعا، لأنه جاء في بعض الأحاديث ولعلها في بعض النسخ عندكم لم يذكر إذا تزوج البكر على الثيب، وإنما إذا تزوج البكر هكذا من دون مقابلة، من دون مقابلة ماذا بي الثيب، قال أقام عندها سبعا. في جمهور العلماء أنه يجب أن يقيم عند البكر أيضا سبعا، وإن لم يتزوج عليها، وإن لم يتزوج ماذا عليها، للحكمة الذي مرت معنا، للحكمة الذي مرت معنا، فهي من حقوق هذه الزوجة بسبب الزفاف، بسبب ماذا الزفاف، هذه من حقوقها، هذه ماذا من حقوقها. قال إذا تزوج البكر على الثيب، حتى ذكر بعض العلماء أنه يترك الجمعة والجماعة من أجل هذا الواجب، لكن هذه مسألة خلاف حقيقة، نعم هي خلاف بين العلماء. من العلماء من قال وجب عليه أن يبقى في البيت ويترك الجمعة والجماعة، يترك الجمعة ماذا والجماعة، ولكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. فالصحيح أنه لابد أن يأتي الجمعة ويأتي الجماعة مع وجود خلاف في هذه المسألة، مع وجود خلاف في هذه ماذا المسألة. قال أقام عندها سبعا، وقسم أي بعد ذلك يعدل بين نسائه فيما يتعلق بالقسم، أي بمعنى أن هذه السبع يعني لا تقضى لباقي نسائه، وإنما يأتي بعد ذلك بالقسم، يجعل لكل امرأة ليلة أو يجعل لكل امرأة ليلتين على ما يتفق ماذا؟ النساء مع الزوج، على ما يتفق النساء مع الزوج. وهذه السبع لا تحسب ماذا عليه، لا تحسب ماذا عليه ولا تقضى لباقي نسائه، هذه سبع ما لها علاقة. بعد ذلك يقسم بين النساء، يقسم بين ماذا؟ النساء إن كان عنده غير هذه ماذا؟ البكر، إن كان عنده غير هذه ماذا؟ البكر. قال وقسم، قال وإذا تزوج الثيب، قد يتزوج الإنسان الثيب على البكر، قال وإذا تزوج الثيب على البكر، هذه سبحان الله كيف يتزوج الثيب ماذا على البكر، معنى أنه ما دخل تزوج عقد على البكر وما دخل ماذا بها، هذا قد يكون في شيء ماذا من الإشكال، قد يكون في شيء من الإشكال. إذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، وقد يتزوج البكر على البكر، المهم يذكرون أشياء ما نريد يعني نسترسل في مثل هذه الأشياء. شاهد أنه إذا تزوج الثيب إما ابتداء من دون مقابل لها، أي ما لها ما يقابلها ثيب ولا بكر، ما لها ما يقابلها لا ثيب ولا بكر، ما الواجب؟ أقام عندها ثلاثا، أقام عندها ماذا ثلاثا، والسبب أنها يعني لم يعني ماذا يبقى معها الخجل ولم يبقى معها الخوف حتى تحتاج ماذا إلى يعني أنس من الزوج. هذا جاء من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ثيب، تزوجها وهي ماذا ثيب، ثم بعد الثلاث قال إنه ليس عليك أو ليس بك على أهلك هوان، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الثيب قد جربت الأزواج وقد حصل لها ماذا الأنس ولم يحصل منها ماذا الخجل، فلا تحتاج إلى زيادة تأنيس، فجعل لها الشارع ثلاثة أيام بلياليهن، جعل لها الشارع ثلاث ليالي بأيامهن، تختلف عن الثيب. فإذا أرادت الثيب هذه أن يسبع لها، أرادت الثيب أن يسبع لها، فنقول لا حرج، كما جاء من حديث أم سلمة يزيدها فوق الثلاث أربعا، يزيدها فوق الثلاث أربعا ويلغي الثلاث، وتعتبر ماذا الأربع مقام السبع، تعتبر الأربع مقام ماذا السبع، أي بمعنى أن الثلاث ترفع وتكون الأربع كأنها سبع، ثم بعد ذلك يسبع لباقي نسائه. انظر كيف الحكمة الآن، كما جاء من حديث أم سلمة إذا تزوج الثيب بعد الثلاث أرادت الزيادة يقول لها ما في حرج، إذا سبع لها أي زادها أربعا ماذا على الثلاث ألغى الثلاث، ألغى ماذا الثلاث، ثم بعد ذلك يجعل لنسائه ماذا سبعا، يجعل لنسائه ماذا سبعا، ثم بعد ذلك يرجع للقسم، يرجع بعد ذلك ماذا للقسم، كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه. هذه من حقوق النساء، هذه من حقوق ماذا النساء، وهذا يعني التثليث كما قلنا سواء كان ابتداء أو تزوج على غيرها، أو تزوج ماذا على غيرها، فهذه من حقوق النساء، هذه من حقوق ماذا النساء. وهكذا للنساء ماذا حقوق، المصنف ما أراد يسترسل فيما يتعلق بمسائل ماذا القسم وما حكم ماذا القسم بين النساء، هذا يذكر في باب آخر. الله يسلمك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. نعم، وهذا حديث عبد الله ابن عباس، وهذه من سنن الجماع، من سنن الجماع ليس من قبيل الواجبات وإنما هو من قبيل السنن، الأول فيما يتعلق بعشرة النساء، وهذا الثاني فيما يتعلق بسنن الجماع. من السنة أن الإنسان إذا أتى أهله أن يقول بسم الله، أي هذا اللفظ، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقول بسم الله لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، أي قبل الإيلاج وقبل الجماع، قال هذا اللفظ بسم الله، وبسم الله بمعنى أتحصن بالله من من؟ من الشيطان، أتحصن بالله من الشيطان، وفيه أن ذكر اسم الله عز وجل على هذا الفعل مما يحصل به ماذا التحصين من الشيطان إذا حصلت أسبابه انتفت موانعه، كما يقول العلماء إذا حصلت أسبابه، إذا بذل الإنسان السبب وارتفع ماذا المانع، فقد يحصل ماذا المسبب للإنسان فيأتيه ولد لا يضره ماذا الشيطان، سيأتي ما معنى إضرار الشيطان بالولد. فقال بسم الله. وظاهر هذا الحديث أن هذا يشرع في حق الرجال، ظاهر هذا الحديث أن هذا يشرع في حق الرجال، لكن لو قالتها المرأة مع الرجل لا حرج، لو قالتها المرأة مع الرجل أيضا لا حرج في مثل هذا المقام، وإلا فظاهر الحديث أن هذا يتعلق بالرجال مع أهاليهم. قال اللهم جنبنا الشيطان، أي يا الله جنبنا ماذا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ومعنى ذلك أن الولد من الرزق، أن الولد من الرزق، وكل نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان فهي من الأرزاق. قال فإنه إن يقدر بينهما ولد، إذا قدر الله سبحانه وتعالى بينهما ولد سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى، قال لم يضره الشيطان أبدا. خلاف كبير بين العلماء فيما يتعلق بهذه اللفظة، من قائل أن الشيطان لا يضره لا في دنياه ولا في دينه، لا في دنياه ولا في دينه، قال بعض العلماء وهذا يخالف الإجماع، لأن هذا سيصبح ماذا معصوما، ولا قائل بهذا القول أنه يعصم مطلقا، أنه يعصم ماذا مطلقا، لا ضرر ديني ولا ضرر يتعلم ماذا بأمر الدنيا. قال بعض العلماء هذا لا قائل ماذا به، ومنهم من حمل هذا الحديث على أن المقصود بالضرر فيما يتعلق بعقله وبدنه دون ماذا دينه، ومن قائل أن هذا الضرر أي أن الشيطان لا يتسلط عليه تسلط ماذا يخرجه من دين الإسلام والفطرة، ولكن قد يمسه ماذا يمسه ماذا الشيطان وسرعان ما يرجع، وهذا أحسن ما قيل، وهو للعلامة ابن باز عليه رحمة الله أحسن ما قيل في هذه المسألة، أن الضرر أي أن الشيطان لا يتسلط عليه بحيث يخرجه ماذا من ملة ماذا الإسلام والفطرة، وإذا حصل أنه مسه يرجع ويتوب وينوب، يرجع ويتوب ماذا وينوب. قالوا هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، وإلا فقد اختلف العلماء خلافا ماذا كبيرا، السبب في هذا الخلاف أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود إلا وللشيطان حظ فيه، أي ما يتعلق بوخزه أو ما يتعلق بطعنه في خاصرته، وذكروا ما يتعلق بهذا المعنى. الشاهد أن من أسباب حفظ الأولاد، من أسباب حفظ الأولاد ذكورا أو إناثا وصيانة الأولاد من الشيطان أن يقول الإنسان هذا الذكر، بسم الله، أن يقول الإنسان هذا الذكر، فإذا نسي ما يقول أوله وآخره، وإنما ينزع ثم يعود، ثم ينزع ماذا ينزع ثم يعود مرة ماذا أخرى، هذا من باب العمل بالسبب، من باب العمل ماذا بالسبب، وهي من سنن كما قلنا الجماع، من سنن ماذا الجماع. وظاهر هذا الحديث أنه يتلفظ ما هو بالنية، لأنه قال قال بسم الله، والأصل في القول إذا أطلق على اللفظ، والأصل في الأقوال إذا أطلقت هي على الألفاظ، أي أن يأتي بهذه الألفاظ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يأتي بهذا ماذا اللفظ، يعمل بالسبب، الإنسان يعمل ماذا بالسبب، فقد يقدر له المسبب وقد لا يحصل المسبب بسبب وجود مانع، ما في إخلاص، ما في صدق، ما بالى، كان غافلا، أخرجه لفظا ولم يعتقده معنى، هكذا قد تكون موانع تمنع من حصول المسبب، وهو عصمة يعني ماذا، وهو حفظ الولد وصيانة ماذا الولد من الشيطان، من الشيطان. بارك الله الله لك يا سيدي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. نعم، قال المصنف عليه رحمة الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله قال إياكم، وهذا تحذير، إياكم أي احذروا، هذا من التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم قال والدخول على النساء، وهذا خطاب لغير المحارم، هذا خطاب لغير المحارم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الدخول يشمل الدخول ويشمل الخلوة، قد يحصل دخول ولا خلوة، وقد تحصل ماذا؟ الخلوة ولا دخول. والمعنى أنه عام سواء كان في الدخول أو كان في الخلوة، وهو من أسباب الفتن، فإن الخلوة من أسباب الفتن، وهكذا الدخول على المرأة من أسباب ماذا؟ الفتن. قال إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فهذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخلوة قد تحصل في الأسفار في السيارات، وقد تحصل في كذلك في الأعمال، يعني بين الرجال والنساء في الطب أو في الهندسة أو في الإدارة أو في بعض ماذا الأعمال أو في المدرسة. الخلوة من أسباب الفتن. إياكم هذا عام، ما تقول أنه يختص بالبيوت، بل يختص حتى بالأعمال، حتى يختص ماذا بالأعمال. إياكم والدخول على النساء، يدخل على المرأة ولا يكون إلا هو وهذه المرأة في هذا المكان، لا يكون إلا هو وهذه المرأة في هذا المكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلى رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا فيه النهي، وهي من ذرائع الفتن، فهي من ذرائع ماذا الفتن. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سفر المرأة من دون ماذا محرم، من سفر المرأة من دون ماذا محرم، فهذه من ذرائع الفتن. قال إياكم الدخول على النساء، إياكم الدخول على النساء. وقلنا أن المقصود إياكم الدخول على النساء خطاب لغير المحارم، أما المحرم فلا حرج من دخوله على محارمه، المحرم لا حرج من دخوله على محارمه. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم، أي أخبرني عن الحم. والحم كما ذكر المصنف هو أقارب الزوج، كل من يقرب ماذا لي الزوج، الأخ ابن الأخ، العم ابن العم، وهكذا هؤلاء أقارب ماذا الزوج، أقارب ماذا الزوج، يقال لهم يعني يقال لهم ماذا الحم، يقال لهم ماذا الحم. فقال يا رسول الله أفرأيت الحم، أقارب هؤلاء ماذا الأقارب. ولماذا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالأقارب خاصة؟ لأن الأقارب هم أكثر من يدخل على النساء إذا كانوا من غير المحارم، وعادة لا يبه به ولا ينتبه له ولا يخاف منه، ابن عم ابن خال كذا، من هذه المعاني الذي يتساهلون بها، يتساهلون ماذا بها، فالخوف يعني منه أكثر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت، أي الهلاك، عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلاك بالموت، أي أن فيه هلاك هذا الإنسان بفتنته، هلاك هذا الإنسان بفتنته. والسبب أن الأقارب تحصل به ماذا الفتنة، لأنه يتمكن من الوصول في الدخول على المرأة من دون يعني نكير عليه، يقول هذا أخوه الزوج كيف لا يدخل، أدخل. وهكذا يقال هذا ابن أخيه أو ابن عمه أو عمه، فهكذا ربما يحصل تساهل في مثل هذا ماذا المقام، هذا من الأقارب، يقولون هذا من الأقارب، فيأمنون على ما يتعلق، يأمنون في جانب دخوله على النساء، ويستأمنون فيما يتعلق بالدخول ماذا على النساء، ولا ينكر دخوله أيضا ماذا على النساء. فقال هذا الرجل يا رسول الله أرأيت الحم، أي أخبرنا عن الحم، هم أقارب ماذا الزوج، هل هم يدخلون في هذا الخطاب في قولك إياكم والدخول على النساء، فيكون الحم وهو قريب الزوج ممنوع من الدخول على هذه المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أخطر من الأجنبي، هذا الشخص أخطر من الأجنبي. ولم يراعي النبي صلى الله عليه وسلم زمنا من غير زمن، هذا عصر من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أطهر ماذا قلوبا، أطهر ماذا قلوبا، مع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، نهاه النبي عليه وسلم. فما بالك يعني ماذا بمن لم يكن ماذا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والعلماء والأتقياء والأنقياء والصالحين، وكان من الفسقة، هذا أعظم خطرا، هذا أعظم ماذا خطرا على النساء. وما أكثر ما تحصل المصائب التي نسمع بها بسبب التساهل، يلهو معها ويلعب معها ويضحك معها ويمزح معها على مرأة ومسمع، فتكون هذه من ذرائع الفتن، وربما سافر معها وربما خلى ماذا بها، فكم تحصل ماذا من الفتن في هذا الجانب، كم تحصل من الفتن في هذا ماذا الجانب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم والموت، أي هذا أخطر من الأجنبي، هذا الشخص أخطر من الأجنبي، وقد بينا سبب يعني ماذا خطورة هذا الإنسان لأنه يدخل من دون نكير، من دون ماذا؟ نكير، لأنه كيف ينكر على هذا الشخص من دخوله؟ هذا أخو الزوج، هذا ابن عمه، هذا ابن يعني ماذا ابن أخيه إلى آخر هذه ماذا الألفاظ التي يتساهلون بها. فما بالك بالأجانب خاصة فيما يتعلق بالأعمال، يعني الإدارات، الطب، الهندسة، المدارس، كل هذه تعتبر من قبيل الفتن ومن ذرائع ماذا الفتن. ثم فسر لنا ما معنى الحمو، قال الحمو الموت، ثم نقل عن الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن عم، وذكر بدأ يفصل لك عم، ابن عم، أخ، ابن أخ، كل هؤلاء من أحمام ماذا الزوج، أو من ما يلقب ماذا بالحم، ما يلقب بالحم وهو قريب الزوج ماذا مطلقا. فهذه تحذيرات من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدخول على النساء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت. وكانت يعني ماذا كان يعني ماذا فتنة، إن أول فتنة كانت ماذا في بني ماذا إسرائيل، أول فتنة كان في بني إسرائيل بسبب النساء. فالنساء يعني ماذا فتن ماذا النساء عظيمة جدا، لا يتسال بها ماذا الإنسان، لا يتسال بها الإنسان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما نهى الشارع عن شيء إلا وفيه مصلحة، علم الإنسان أو لم يعلمها ماذا الإنسان، وما نهى الشارع عن شيء إلا وفيه مفسدة، علمها هذا الإنسان أو لم يعلمها هذا الإنسان، فلله الحكمة في أمره ونهيه سبحانه وتعالى.